أوقات الصلاة قال وقت صلاة الإنساء إلى نصف الليل إلى نصف الليل، فعليك أيها المؤذن أن تراقب هذا، أو أنت أيها الإمام أو أنت أيها المسلم بصورة عامة إذا مليت بتأخير الصلاة فلا يجوز أن تؤخرها إلى أكثر مما بعد نصف الليل. غير إذا كان مقصود من الغروب يعني مجرد الرواية فالجواب نعم، أما إذا كان مقصود هل صح كما يبدو لي فما صح. كل ما جاء في ذلك حديث يرويه ابن ماجه في سننه بإسناد ضعيف جدا، إذا كان النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من شعر غنم بني كلب. هذا حديث ضعيف جدا لا يجوز الاحتمال به ولا إخراج حكم سكن منه، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه ما يعارض نفس هذا الحديث، حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان، فأكثر الناس الذين يتقصدون قيام النصف ما يصومون إلا النصف، والرسول يقول إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان، فلا يشرع إذا أن يتقصد المسلم النصف من شعبان بالصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. الحديث كان يصوم من شعبان كيف؟ كان يصوم من شعبان كله. نعم كان يصوم من شعبان كله، كان يصوم من شعبان إلا قليلا. نعم وصيام شعبان أو صيام النصف من شعبان يجوز لمن كان له عادة من صيام، كان يصوم يوم يفطر يوم جاء يوم النصف يوم الصيام فهذا يجوز، أو يريد أن يصوم شعبان كله فله أيضا أن يصوم النصف، أما أن يتقصد صيام النصف هذا ليس بالأمر المشروع. شيخ محمد الحديث صلى الله على جميع خلقه ليس نصف من شعبان، هذا حديث صحيح ولا يصح في ليلة نصف إلا هذا. فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو لمشاهد، معنى النزول ولا معنى النزول في أحاديث متواترة، يعني ربنا عز وجل ينزل في كل ليلة، لكن نزوله تبارك وتعالى في النصر مقرون بقوله في آخر الحديث فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاهد. هذا سؤال طيب، يتبع الحديث الذي هو سأل عنه هو باللفظ الذي ذكرته، يتبع الله ليلة النصف من شعبان إلى عباده فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاهد. أحسنت وجزاك الله خير. كيف؟ نتحقق الله عن المجلد الأول فقط. نعم. ما كملت. لماذا لم تكمل؟ وإن تنفعنا نقرأ عن الشرع جزاك الله عن نفسك. أما لماذا لم أكمله؟ فهذا يعود إلى دروسنا العلمية الكثيرة التي تحيط بنا. أما ننصح نعم ننصح بخلاف هذا الكتاب، لأنه بالنسبة للزمن الحاضر أنسب كتاب من حيث شروط أسلوبه وتمويبه، وإن كان المؤلف